بل يقبل كل صورة، يقبل كل شبهة، يقبل كل فتنة. إخواني الكرام، زي السفنجة تماما، وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه. يعني واضح، من قوي وضعيف، وطيب وخبيث. عشان كده احنا بنركز في التغيير يا إخوة على البيئة. ومن خالط أهل الأمانة صار أمين، ومن خالط أهل الخيانة صار خائنا. الرجل اللي قتل 99 وأكملهم 100 كان من دله، دله على إيه؟ على بيئة، يعني بيئة يعبد فيها الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ وفي الزجاجة مصباح، وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته. ولذلك النور مادة، وهي زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره، يعني فزيتها من أصفى الزيت وأبعده عن الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار. فهذه مادة نور المصباح، وكذلك مادة نور المصباح الذي هو إيه؟ قلب المؤمن، وهي من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة. وهذا هدف أساسي، نحن نصل بالقلب أن يكون مادته هي مادة حياته الإيه؟ القرآن، خواطره القرآن، مفزعه وملجأه القرآن يا إخواني الكرام. ودي نقطة مهمة، نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. واضح؟ فيبقى مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن، وهي من شجرة الوحي، من شجرة الإيه؟ الوحي. وده لازم هدف بالنسبة لنا، وده يحتاج بيئة، ويحتاج جو، ويحتاج صحبة، ويحتاج رفقة، سواء يعني صحبة إنسانية أو صحبة معنوية يا إخواني الكرام. يبقى أنت صاحب، مصاحب القرآن، صاحب قيام الليل، صاحب الصيام، مصاحب الذكر المقيد والمطلق يا أخي الكريم، يعني بعيد عن المعاصي في الظاهر والباطن، يعني واضح. فبل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح. فهي مادة المصباح الإيمان في قلب المؤمن، ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت به إضاءته، وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. وهذا المؤمن قلبه مضيء، يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي قرآن، فباشرت قلبه وخالطت بشاشته، فازداد نورا بالوحي على نور الفطرة، على نوره الذي فطره الله تعالى، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الإيه؟ الفطرة، نور على نور، فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته، فيكون نورا على نور. وهذا شأن المؤمن، وهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر القرآن والسنة جاء مفصلا، فينشأ إيمانه على شهادة الوحي والإيه؟ والفطرة. على شهادة الوحي إخواني والإيه؟ الفطرة. فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة اللي هي آية سورة إيه؟ النور، يعني ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة. فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض، ونوره في قلوب عباده المؤمنين. النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، الذي استنارت به البصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر، وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه أدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة. فكذلك يعني أمة فقد منها نور الوحي والإيمان، ماذا تنتظرون؟ يعني أمة تعيش من غير نور وحي، إنما تعيش على نور الكرة والأفلام والمسلسلات والسيارات واللباس والطعام والشراب، ثم بعد ذلك نشتكي من الذل والمهانة، بعد ذلك نشتكي من الهزيمة، واضح؟ وكلام في كلام في كلام في كلام. أصبح المسألة إيه؟ الناس كلها قاعدة تراقب مين؟ تراقب بعضها. أصبح يعني فرق، يعني كأنها فرق تشجع الإيه؟ الكرة، هذا فريق كذا وهذا فريق كذا، وهذا يسب هذا وهذا يسب هذا، وترك الوحي، وترك الإيه؟ الوحي، تركت الهداية، ترك النور. يا إخواني الكرام، دي أزمة جامدة جدا، أزمة ما فيش نتيجة، أنت مش هتجيب نتيجة مهما عملت ومهما اتكلمت، لأنك أنت إيه؟ ماشي فين؟ في الظلمات يا إخواني الكرام. فهنا يقول يعني فما بالكم أمة فقد منها نور الوحي والإيمان، وقلب فقد منه هذا النور. أمة فقدت وقلب إيه؟ فقد. إن وعمال تتكلم فين؟ في موضوع تاني. يعني إيه؟ عمال تتكلم فين؟ في موضوع تاني غير الموضوع الأساسي. يعني أنت عمال تقول إيه؟ أنت والمجتمع عملنا معادلات مختلفة. عملنا معادلات تانية. وبنحاكم إليها الناس. ونحاكم إليها المجتمعات. والفريق التاني عمل نفس المعادلات، وده عمل نفس المعادلات، وكل واحد بيدعي وصلا بليلة، ودي أمر مؤذي جدا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به إيه؟ أولها. الصحابة فين؟ أين الصحابة بيننا؟ أين سلوك الصحابة؟ أين بذل الصحابة؟ أين جهاد الصحابة؟ أين السكينة التي نزلت في قلوب الصحابة؟ فيعني فأمة ماتت أو تكاد تموت، وقلب كذلك فقد منه هذا النور، ميت ولا بد، لا حياة له البتة، يعني كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. لازم كلنا احنا نفهم القضية يا إخواني الكرام. يعني عايز ترجع للصحابة وتعرف النور، ارجع هتشوف النور أضاء العالم كله يا إخواني الكرام. فالله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور، كما في قوله جل وعلا، كما في قوله جل، كما في قوله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. خلي بالك بقى، النور كم نور؟ اثنين، نور الفطرة ونور الايه؟ نور الوحي يا أخي الكريم. يعني واضح، نور الوحي ونور الفطرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قوله عز وجل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائدا إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح، أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحينا إليك نورا فسماه روحا لما يحصل به من الحياة. يبقى القرآن إيه يا إخواني؟ حياة مين؟ قلوب. واضح؟ يعني وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة. واضح؟ وهما متلازمان، فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل هذا، فلم يقبل قلبه إخواني الكرام، فمن لم يقبل قلبه إخواني فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، فهو إخواني ميت مظلم، فهو ميت مظلم. كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو إيه هناك، فهو هالك مضمحل. فلهذا سبحانه وتعالى، فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين، المثل الإيه الماء والنار معا، ولما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور. يبقى الماء بيعمل إيه؟ حياة، وبالنار من الإشراق والإيه والنور. وكما ضرب ذلك في أول سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإيه؟ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال ذهب الله بإيه؟ بنورهم، لم يقل بنارهم. واضح؟ لأن النار فيها الإحراق والإيه والإشراق، النار فيها الإيه الإحراق والإيه والإشراق، فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق، يعني وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإيه والإحراق. ذهب الله بإيه بنورهم، يعني أذهب النور يعني وأذهب الإشراق وترك الإحراق يا إخواني الكرام. وكذلك حال المنافقين، وكذلك حال المنافقين، ذهب نور إيمانهم بالنفاق، وبقي حرارة الكفر والشكوك فين، والشبهات تغلي فين في قلوبهم. وكذلك المعاصي إخواني الكرام تفعل نفس الفعل، يعني تذهب السكينة والاستقرار والفرح والسرور، وتبقي الأنغاص والاكتئابات والآلام والأحزان وضيق الصدر يا إخواني الكرام. هذا حال يعني مشاهد عند الجميع، يعني واضح. فحال المنافقين كذلك، ذهب بإيه؟ ذهب يعني بنورهم، ذهب نور إيمانهم بالنفاق، وبقي حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يعني يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة، نارا موقدة تطلع على الأفئدة. فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا، بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به، وحال المنافق يعني عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى، كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات كمان. نعم، يعني وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شهدوا الضوء ورأوا النور عيانا. ولهذا قال تعالى فهم لا يرجعون، لأنهم فرقوا الإسلام